اللهم صل الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. الفصل السابع في عقوبات متفرقة، فمنها إتيان البهيمة. أولا، إتيان البهيمة من المحرمات كما مر. ثانيا، المراد من البهيمة ذوات الأربع على ما هو الأصح لغة وعرفا وشرعا. فإتيان ذوات الأربع من المحرمات، فلو وطأ البالغ العاقل بهيمة يترتب عليه أمور. الأمر الأول التعزير، فيجب على الحاكم أن يعزر هذا الواقي طبعا بعد ثبوت إتيان البهيمة بالإقرار أو بالبينة كما سيأتي. الأمر الثاني، يجب على الواقي التغريم، أن يغرم ثمن البهيمة للمالك. الأمر الثالث، يحرم أكل الموتوءة. الأمر الرابع، يحرم أكل نسل الموتوءة بعد الواقي، وكذا يحرم الاستفادة من نتائج الموتوءة كالشعر والصوف واللبن والبيض وما شابه ذلك، يحرم بعد الواقي. أما حين الواقي وقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى الحرمة أيضا ومنهم من قال بالجواز. الأمر الخامس، عليكم السلام، الأمر الخامس، إذا كانت الموتوءة تؤكل عادة أو إصالة كالأنعام الثلاثة، فإنه يجب الذبح ذبحها ثم إحراقها. والإحراق ليس من باب عقوبة على البهائم، إنما لحكمة ربانية يعلمها الله سبحانه وتعالى، فعليه تحرق البهيمة الموتوءة التي تؤكل. الأمر السادس، البهيمة التي لا تؤكل إصالة أو عادة وإن كان يجوز شرعا أكلها، كالفيل وكالبغال والحمير، ففي هذه الحالة لا تذبح ولا تحرق، إنما تخرج من البلد فورا، إخراجه فوري. طبعا الظاهر أنه يشترط إلى أن يخرج من البلد بعيد، بلد بعيد، حتى ربما من هذا الباب كما يذكر التعليل، حتى لا يعير بها مالكها ولا فاعلها. من هذا الباب يلزم أن تخرج من البلد إخراجا بعيدا. الأمر السابع، والكلام في الأمر السابع، أنه بناء على الإخراج، الإخراج الفوري أو الإخراج مع التراخي، بناء على الإخراج يجب أن تباع، تباع الموضوع البهيمة الموضوع. يترتب على هذا الأمر أن الثمن عند البيع أين يوضع وماذا يصنع به. يرجى الانتباه باعتبار عبارة الشارح تعتبر من العبارات المغلقة في كتاب اللمعة في هذا الباب. إذا قلنا بالبيع وبيعت هذه البهيمة الموضوعة، ثمن المبيع لمن يكون وماذا يصنع فيه؟ في المسألة ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول، أن يعطى صدقة، يعني لا للفاعل ولا للمالك، طبعا فيما إذا اختلف الفاعل مع المالك، وإلا لو كان فاعلها مالكها في هذه الحالة لا يعطى صدقة للمالك، كما لا يعطى لو كان الفاعل غير المالك، لا يعطى للفاعل أيضا، إنما يعطى لشخص ثالث فقير من باب الصدقة. وجه ذلك بناء على أنه البيع كفارة، والكفارة إذا كان يرجع للبائع يعني للمالك أو للفاعل لازم أن ينتفي عنوان العقوبة والكفارة. والوجه الثاني أنه البيع من باب تكفير للذنب، فإذا كان البناء الثمن يرجع إلى البائع أي المالك أو الفاعل، في هذه الحالة يلزم عدم تحقق عنوان تكفير الذنب، فلذا يقال بالصدقة. الشارح نعم، الوجه الأول من باب عقوبة، الوجه الثاني من باب تكفير الذنب. فالشارح يقول في هذين الوجهين نظر. أما الوجه الأول من باب عقوبة يقول عقوبة على من؟ على المالك إن كان، فإنه ليس عقوبة بل بالعكس المالك يفرح بهذا البيع لأنه يتخلص من البهيمة الموضوعة، فكيف يكون عقوبة على المالك؟ وأما على الفاعل عقوبة الفاعل التعذير وليس له الرب بالبيع، ما له ربط بالبيع فعليه كيف يكون عنوان العقوبة. وأما الوجه الثاني فيه نظر، الوجه الثاني تكفير الذنب إنما هو بالتوبة، إذا تاب فإنه يكفر عن ذنبه، وإلا البيع لا ربط له بتكفير الذنب. فإذا إعطاء المال صدقة لا وجه له. الاحتمال الثاني أنه يعطى للمالك أو يعطى للفاعل، لا يعطى للمالك إنما يعطى للفاعل باعتبار لم يعين في الخبر، لم يعين في الأخبار أن هذا المال والثمن بعد البيع لمن يعطى، ولا يمكن أن نعطي المال إلى المالك لأنه يلزم اجتماع العوض والمعوض عند المالك باعتبار الثمن عوض عن البهيمة، لأن البهيمة أخرجناها من البلد، ومن ناحية أخرى البهيمة للمالك، فيلزم اجتماع البهيمة واجتماع الثمن العوض عند المالك، وذلك لا يجوز شرعا، فلذا يعطى للفاعل، هذا قول. والقول الآخر أنه يعطى للمالك، لماذا؟ لأنه نشك في ملكية المالك، فعندنا إطالة الاستصحاب، نستصحب الملكية إلى زمان الشك، يعني إلى زمان البيع وأخذ الثمن، فنقول الثمن لمن؟ يقال بإطالة الاستصحاب الثمن يكون للمالك، لأنه لا زالت البهيمة على ملك المالك استصحابا بالآخر، حيث لم يرد نهي عن ذلك، فلذا يقال للمالك. هذا هو، لا ظاهرا لا يضر اجتماع العوض والمعوض بناء على القول الثاني وهو انه يرجع الى المالك. الفاعل اذا كان يختلف عن المالك، لا يغرم الفاعل من ناحيه ويباع من ناحيه اخرى، تباع البهيمه يعني في عمليه يرجع للتباع، في العمليه الشنيعه لا بد من أمرين، أولا التغريم على من؟ عن الفاعل، يغرم ثمنها يعني يعطي ثمن البهيمة إلى البائع، ثم بعد ذلك في كل الحالة ثم بعد ذلك تخرج البهيمة وتباع خارج البلد، تباع ويعذر أيضا، انتهينا من تلك الأمور السابعة. الآن تباع عند البيع الثمن لمن يكون؟ عند البيع الثمن لمن يكون؟ يعني أولا لا بد أن يغرم الفاعل، على كل حال يغرم، الغرامة معنى الخسارة، يعني الفاعل سواء كان لم يكن المالك أو كان هو المالك في كل حال يغرم الثمن، يعطي الثمن، إلا أنه فيما إذا بيعت البهيمة الموطوعة لمن يكون الثمن؟ قيل يعطى صدقة للفقراء، وقيل يعطى إعادة إما للمالك بناء على إطالة الاستصحاب، وإما للفاعل بناء على أنه لا يجتمع العوض والمعوض عند المالك، فيعطى للفاعل لعدم التعيين في الأخبار. والاحتمال الثالث يحتمل أنه لو كان ثمن البهيمة لو كان بمقدار التغريم، يعني بمقدار الغرم، في هذه الحالة إذا كان مقدار غرم فإنه يرجع إلى الفاعل بلا شيء، لأنه هو الذي أعطى الغرم فالثمن يكون له. من عليه الغرم فعليه الغرم، من عليه الغرم فله الغرم. فإذا هذه غنيمة جديدة، ثمن البهيمة ثمن غنيمة جديدة يعطى للفاعل باعتبار الفاعل هو الذي أغرم بثمنها، فلذا ثمن المبيع يعطى للفاعل. هذا القول. وكذلك إذا كان أنقص، يعني لو كان ثمن المبيع أنقص من الغريمة، في هذه الحالة أيضا يعطى إلى الفاعل. وأما الكلام في الزيادة لا يعطى إلى الفاعل الزائد، لا يعطى إلى الفاعل ولا إلى المالك، إنما يتصدق بالزيادة. لماذا؟ يذكرون وجوها لذلك، ولكن الشارع يشكل على هذه الوجوه، والظاهر أنه الحق مع الشارع. يعلم هذا المعنى من خلال التطبيق إن شاء الله. يوجد انتباه تحت لطيف ومهم. لا أول كلام، أول الكلام نقطة مسلم عندك النقطة. إذن دعني أقولها لك بصراحة، وهي العوض لما يعوض المالك بماله، إما من باب الثمن البيع أو من باب الغريمة، هذا العوض فيه قولان. تارة العوض بمعنى المعاوضة، والمعاوضة تكون بين الثمن والمثمن، فالعوض يستلزم البيع، البيع يستلزم وجود بائع عنده مثمن، ويستلزم وجود مشتري عنده الثمن. فعندما يعطي المثمن، من يعطي المثمن يرجع إليه الثمن، هذه قاعدة كلية، كل من يعطي المثمن فإن الثمن يرجع إليه. فما نحن فيه إذا كان المالك يعطي المثمن فيرجع الثمن لمن؟ للمالك. وإن قلنا بأن المثمن بعد التغريم، بعدما وضع الغرم على الفاعل، المثمن ينتقل لمن؟ ينتقل للفاعل، فعليه يخرج المثمن، يعني البهيمة الموطوءة تخرج من ملك الفاعل، فالثمن يرجع لمن؟ للفاعل. هذا بناء على أن العوض ليس إلا عبارة عن المعاوضة بين الثمن والمثمن، ولكن قيل العوض ليس بمعنى المعاوضة، إنما العوض بمعنى بدل للحيلولة. العوض بدل الحيلولة. ما معنى الحيلولة؟ عندما تكون البهيمة موطوءة يقع حائل بين مالك البهيمة وبين البهيمة من حيث الاستفادة، يعني بعد ما يقدر المالك يستفاد من لحم هذه البهيمة، ما يقدر يستفاد من نتائج هذه البهيمة بعد الوقت، فتقع حيلولة بينه وبين البهيمة، بين المالك الأصلي وبين البهيمة، فيغرم الفاعل، يعطي الغرم لا من باب المعاوضة الحقيقية والانتقال الحقيقي حيث يكون بائع ومشتري، مسألة ليست مسألة بيع وشراء، مسألة عملية فعل شريع، إنما يعطي الغرم إلى المالك من باب بدل عن الحيلولة، لأنه الآن أصبح مسكين لا يمكن أن يستفاد من هذه البهيمة، لذا يعطى ثمنها إلى المالك حتى يرضى بهذه الحيلولة، ولكن يبقى الملك، تبقى البهيمة بملك المالك، لذا يرجع الثمن بعد البيع، يرجع الثمن لمن؟ للمالك الأصلي، بناء على قول طبعا للمالك الأصلي، لأنه لا زالت البهيمة بملكه، والشيء الذي أخذه من الغرم من قبل الفاعل أخذه عوضا عن الحيلولة، لا عوضا بمعنى المقابلة. فهم معنى شيخنا؟ وهذا ما يأتينا. يغرم الثمن ثمنها، وثالثا تقيم قيمتها ويغرم الفاعل ثمنها للمال. بهذا الشكل يأتينا إن شاء الله أنه وإن كان عبارة المصنف أغرم ثمنها ولكن في روايات أخرى أغرم قيمتها وهل هنا أكبر أو لا يأتينا إن شاء الله. أسمح لي لا تقيم حال عدم الموطوءة بالقيمة الأصلية. نعم بلا شك الفصل السابع لا ربما يكون أقل ربما يكون أكثر. لا البيع أكثر وأقل يكون فمن إتيان البهيمة زين. إذا وطأ مسألة إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة طبعا المعنى أمس ما توضح لذا نكرر العبارة راح نكرر العبارة إنه المعنى ما توضح كما هو المطلوب. أنا يعجبني يفهم عبارات اللمعة كما هو المطلوب. إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة أولا عزر وثانيا أغرم ثمنها وهو قيمتها حين الوط لمالكها إن لم تكن ملكا للفاعل وثالثا حرم أكلها إن كانت مأكولة يعني مقصودة بالأكل عادة كالنعم الثلاثة ورابعا حرم نسلها المتجدد بعد الواطي يحرم الناسل للموجود حالة الواطي وإن كان حملا على الأطواف وفي حكم المتجدد ما يتجدد من الشعر يعني النتائج من الشعر والصوف واللبن والبيض وخامسا ووجب ذبحها هذا الأمر الخامس المترتب على وفي البهيمة ووجب ذبحها وإحراقها إذا كانت معقولة طبعا لا لكونه عقوبة لها لأنها هي مرفوعة التكليف اعتبار بهيمة ليس عليها تكليف حتى تعاقب بل إما لحكمة خفية ربانية أو مبالغة في إخفائها. لماذا يرجى الانتباه أو مبالغة في إخفائها نريد أن نبالغ في إخفاء هذه البهيمة لأنه ربما في صورة من الصور تحل لحمها مثلا إذا ذبحت البهيمة ولم تحرق ذبحت البهيمة ولم تحرق واختلطت بلحم آخر من باب شبه غير محصورة في شبه غير محصورة لا يجب الاجتناب فلذا تؤكل يؤكل لحمها فلذا يقال بعد الذبح يحرق حتى لا يؤكل مبالغة في الإخفاء حتى لا يؤكل على أي حال من الأحوال بل إما لحكمة خفية أو مبالغة في إخفائها لتجتنب إذ يحتمل اشتباه لحمها بغيره لولا الإحراق يعني لولا الإحراق لكان يقع الاشتباه فيحل على بعض الوجوه يلزم أن يحل بعض يعني يحل لحم البهيمة الموضوع على بعض الوجوه كالشبهة غير المحصورة. أما الأمر الثالث المترتب على وطي البهيمة وإن كانت غير مأكولة أفضل يعني في الأصل لا تؤكل أو تؤكل شرعان ولكن عادة لا تؤكل كالحمير الحمير شرعان يجوز أكل الحمير لكن عادة لا يؤكل أو عادة والغرض الأهم غير الآكل كالفيل والخيل والبغال والحمير لم تذبح في هذا المورد لم تذبح وإن حرم لحمها على الأفواه يعني بعد الذبح إذا ذبحت يكون لحمها أيضا محررة لا الفيل أصلا لا يؤكل أما الحمير أصلا يؤكل ولكن عادة لا يؤكل بل قسمه وإن حرم لحمها على الأقوى بل في هذه الحالة ماذا يجب علينا بل تخرج الأمر التابع بل تخرج من بلد الواقع الشنيعة إلى غير ذلك البلد قريبا كان أم بعيدا على الفور تخرج وقيل يفترض بعد البلد بحيث لا يظهر فيه في البلد خبرها عادة وظاهر التعليل الذي سيأتي يدل عليه التعليل هو عبارة عن قول الشارع ولئلا يعير فاعلها هذا التعليل وظاهر التعليل يدل عليه أنه تخرج إلى بلد بعيد ولو عادت إذا أخرجنا البهيمة وهي مرة ثانية رجعت الحمار رجع مرة ثانية يا ترى نحن مكلفون مرة أخرى نخرج الحمار لا لماذا لأنه الأمر يسقط بالامتثال كما مرة سابقة ونحن امتثلنا الأمر الأول إذا سقط الأمر وهو وجوب الإخراج سقط الأمر في المرة الثانية عندما تأتي البهيمة ليس علينا أمر بالإخراج حتى يجب إخراجها ولو عادت بعد الإخراج إلى بلد الفعل لم يجب إخراجها لتحقق الامتثال لأنه امتثلنا الأمر شرعا وتابعا تباع وتباع بعد إخراجها هم هواية أريد أقرأ هم هواية أكو حتى عندنا وتباع بعد إخراجها بعد الإخراج لا بد أن تباع أو قبله قبل الإخراج طبعا إلا المنافي الفورية قبل الإخراج تباع إذا لم ينافي عنوان الفورية، لأنه اشترطنا أن تخرج البهيمة الموضوعة فورا. إن لم تنافي الفورية، إما تعبدان تباع أو الإخراج الفورية مثلا، إما من بعض تعبد لأنه الشائع قال بالفورية أو لأن لا يعير فاعلها بها، ربما يوجد تعيير الفاعل بين هذه البهيمة الموضوعة، أو يعير مالكها. مالكها كيف؟ مثلا يقال عندما يرى الحمار، هذا حمار الذي وطأه فلان مثلا، مالكها فلان، أنت مالك الحمار الذي وطأه فلان. هذه من قتل المالك في هذه الحالة تخرج من البلد فورا. وفي الصدقة به، كلامنا هنا وفي الصدقة به أي بالثمن، من أين استفدنا الثمن؟ به الهاء يرجع إلى الثمن، من أين استفدنا؟ مع أنه الكلام ليس في الثمن والمثمن، يقول استفدنا هذا المعنى من كلمة يباع، لأنه البيع لا بد فيه من ثمن ومثمن. وفي الصدقة به، هذا القول أول، وجه أول. وفي الصدقة به أي بالثمن الذي بيعت به، المدلول عليه بالبيع، يعني يدل كلمة البيع على هذا الثمن. عن المالك، صدق عن المالك إن كان هو الفاعل، وإلا يصدق بهذا الثمن عن الفاعل أو إعادته على الغارم. الغارم من هو؟ الغارم ترى يكون المالك وأخرى يكون الفاعل، لا يحتمل سنين. أو إعادة المال والثمن على الغارم وهو المالك، لكونه خاسرا للبهيمة، يغرم ويخسر لكونه خاسرا للبهيمة، يقال الغارم المالك. أو لا يرجع على الغارم وهو الفاعل. لماذا الغارم يسمى الفاعل يسمى بالغارم؟ لكونه غارما للثمن يخسر الثمن. المالك يخسر البهيمة يسمى بغارم، والفاعل يخسر الثمن فيسمى بالغارم. فيا ترى هل يتصدق أو يعاد؟ يتصدق عن الفاعل أو المالك أو يعاد إليهما؟ وجهان بل قولان في المسألة. ووجه الأول، القول الأول والوجه الأول. ووجه الأول قول ذلك لوجهين، لأمرين. أولا قول ذلك عقوبة على الجناية، باعتبار هذا الثمن، هذا البيع عقوبة على الجناية، البيع عقوبة على الجناية، نعم ذلك البيع، كون ذلك البيع عقوبة على الجناية، فلو أعيد إليه إلى المالك مثلا الثمن لم تحصل العقوبة، كذلك لو أعيد إلى البائع لم تحصل العقوبة. ولتكون الصدقة، الوجه الآخر، ولتكون الصدقة عندما يعطى الثمن بعنوان صدقة عن المالك أو الفاعل تكون مكفرة لذنب الفاعل، الصدقة تكفر ذنب الفاعل. وفيه يعني في الوجهين نظر، لأن العقوبة بذلك غير متحققة، العقوبة بالبيع غير متحققة، هذا أول الكلام، بل الظاهر خلاف ذلك لتعليل بيعها في الأخبار، لأنه ورد التعليل أنه يباع، تباع هذه البهيمة في بلد بعيد، يعني حتى ينتهي المالك من شر هذه البهيمة، يفرح من بيع البهيمة، فكيف تكون عقوبة على الجناية؟ لتعليل بيع البهيمة في الأخبار في بلد لا تعرف فيه، كي لا يعير بها المالك والفاعل. وعقوبة الفاعل تقول العقوبة للفاعل، إذا ليس للمالك عقوبة، البيع ليس عقوبة للمالك، تقول للفاعل، نقول وعقوبة الفاعل حاصلة بالتعزير، عندما يعزر هذه عقوبته، إذا البيع لا ربط له بالعقوبة. وأما تكفير الذنب فيه نظر، وتكفير الذنب متوقف على التوبة وهي كافية، بمجرد أن يتوب الإنسان يكفر عن ذنبه، إذا لا يحتاج إلى البيع، فالبيع لا ربط له بالعقوبة ولا بتكفير الذنب. وأما الوجه الثاني أنه يعاد على المالك أو على الفاعل، يعاد الثمن. ووجه الثاني يعاد على البائع بناء على إصالة بقاء الملك على مالكه، نشك على أنه بعد الواقع والفعل الشنيع يا ترى يخرج، تخرج البهيمة عن ملك المالك، قبل كان مالك الآن نشك، نستصحب الملكية إلى زمان الشك، فنقول بعد الواقع لا زالت البهيمة في ملك المالك، لذا إذا بيعت من حصة المالك فالثمن يرجع لمن؟ للمالك. ووجه الثاني إصالة بقاء الملك على مالكه، والبراءة من وجوب الصدقة، تجب الصدقة، الأصل أنه لا تجب الصدقة، يحتاج إلى دليل. هذا بالنسبة أنه يرجع إلى المالك، ولا قيل يرجع إلى الفاعل. لماذا؟ والأخبار خالية عن تعيين ما يصنع بهذا الثمن. ماذا نصنع بهذا الثمن؟ لم يوجد في الخبر شيء يدل على ذلك. وكذا عبارة جماعة من الأصحاب. ثم إن كان الفاعل هو المالك، إن كان الفاعل هو المالك فالأصل في محله. إذا كان الفاعل هو المالك إذا يرجع الثمن لمن؟ للمالك، لأنه وقع في محله، فالأصل استصحاب في محله. وإن كان الفاعل غير المالك يعطى للفاعل ولا يعطى للمالك. لماذا؟ فالظاهر أن تغريمه القيمة يوجب ملكه لها. لما نغرم الفاعل قيمة القيمة وثمن البهيمة، إذن ظاهرا أنه البهيمة تدخل في ملكه. فلما تباع، تباع من من؟ من ملك الفاعل وليس من ملك المالك. واضح؟ فالظاهر أن تغريمه القيمة يوجب ملكه لها. وإلا إذا لا نقول ذلك يلزم أن يبقى الملك بغير مالك، باعتبار يبقى الملك البهيمة تبقى للمالك يملكها لأنها خرجت بالتغريم، وليس الفاعل يملكها لأنه مثلا لم يدخل في الفاعل في جيب الفاعل شيء، باعتبار فعل الفعل الشنيع ويأخذ البهيمة ما بداعي. فلذا ها؟ نعم مالك يصنع مالك يخرجها من البلد ولكن تبقى على ملكه. يقدر هو الحق لازم ملك ولا تملك مواد شمس مواد يا بع المواد مواد في الأرض هذا حيوان موضوع اسمع إذن ولا لبقي الملك بغير مالك أو جمع للمالك تقول يرجع للمالك. على كل حال يلزم الجامع للمالك بين العوض بين القيمة والمعوض والبهيمة وهو غير جائز. وفي بعض الروايات استنباط من عبارة المصنف وعبارة الروايات من قبل الشارح، يقول الشارح وفي بعض الروايات أغرم ثمنها، كما عبر المصنف أيضا أنه يغرم أغرم ثمنها. عبارة المصنف كما مر سابقا أغرم ثمنها وهو الغرم يذهب العوضية، وهو عوض المثمن المقتضي لثبوت معاوضة. لما يغرم كلمة الثمن، ثمن يغرم الثمن، كلمة الثمن يستفاد من هذا المعنى أنه هناك معاوضة بين الثمن وبين المثمن. إذن المثمن يدخل في جيب من؟ يخرج من جيبه الثمن وهو الفاعل. فالفاعل بما أنه يعطي الثمن المثمن يدخل في جيبه. ظاهر العبارة عبارة الثمن يقتضي هذا المعنى المقتضي لثبوت معاوضة حقيقية، انتقال حقيقي ولو انتقال جبري كما سيأتي. وهو السر في تخصيص المصنف لهذه العبارة. نجد المصنف اختار هذه العبارة ربما من هذا الباب، من باب أنه المثمن يرجع لمن؟ للفاعل، لأنه خرج من جيبه الثمن. وفي بعض الروايات أغرم قيمتها وهي أيضا عوض، القيمة أيضا عوض، وهذا هو الأجود أنه نقول أخرج القيمة. ثم إن كان بمقدار، هذا الاحتمال الثالث، إن كان بمقدار ما غرمه للمالك عندما باعه الثمن ثمن المبيع، إن كان بمقدار ما غرمه للمالك بمقدار الذي أعطاه للمالك أو أنقص منه، فالحكم واضح أنه يرجع لمن؟ يرجع إلى الفاعل، لأنه باعتبار الفاعل خرج منه الثمن فيدخل له المثمن، والمثمن قد باعه الشارع قد باعه الحاكم الشرعي، فعليه يرجع الثمن إلى من؟ إلى الفاعل، لأنه مساوي للغرم أو أنقص من الغرم. ثم إن كان بمقدار ما غرمه للمالك أو أنقص فالحق واضح، إنما الكلام في الزيادة. وإن كان أزيد مما غرمه للمالك فمقتضى المعاوضة الحيلولة يرضى بهذه الحيلولة، وإنما أعطي عوضه للحيلولة بدلا عن الحيلولة، فإذا زادت قيمته كانت للمالك لعدم تحقق الناقل للملك، لأنه لا زال الملك على حاله للمالك، لم يكن هناك عنوان يوجب تحقق، فقط عنوان المعاوضة والمعاوضة هنا أصبحت بعنوان بدل عن حيلولة وليس بعنوان معاوضة حقيقية لعدم تحقق الناقل للميل، ولأن الوجه الثالث ولأن إثبات الزيادة للفاعل، إذا كان أنه الزيادة للفاعل يجب أنه يكرم على هذا الفعل الشنيع، وأن لا يكون ذلك ما لكم كيف تحكمون، يفعل الفعل الشنيع ويكرم لأنه الزيادة يعطى له. لكن النقيصة المال النقيصة انتهى للفاعل على الفاعل، لا مع النقيصة الثاني الوجه الثاني لأنه هو يغرم الثمن، الثمن يغرم الحاكم الشرعي اللي يبيع البهيمة، فالحاكم الشرعي إذا باع البهيمة وكان قيمته ناقصة فيطيح للمالك يدي كل شيء، يعني المالك لم يأخذ العوض من يعني يأخذ الغرم من الفاعل، هم يأخذ ثمن من الحاكم الشرعي، اثنين إلى هم العوض هم الثمن. ولأن الوجه الثالث ولأن إثبات الزيادة للفاعل إكرام ونفع لا يليقان بحال الفاعل، وفي المسألة احتمال ثالث وهو الصدقة بالزائد عما غرم، يعني هذه الزيادة تعطى صدقة إذا كانت أقل أو مساوية، الكلام واضح تماما، أما الزيادة فيعطى صدقة عما غرم، وإن لم نوجبها بالآخر يعني لا نوجب الصدقة في أصل المال، أصل المال يعطى إما للمالك وإما للفاعل على القولين، أصل المال لا يعطى بعنوان صدقة، أما الزيادة يعطى بعنوان صدقة، وجه ذلك ما هو الدليل على أنه الزيادة يعطى لمن يعطى للفقير بعنوان صدقة ولا يعطى لا للمالك ولا للفاعل، لأنه عنده وجه، هذا القائل عنده وجه يستلزم هذا الوجه أن يخرج الملك من الفاعل ومن المالك، يخرج الملك من الفاعل ومن المالك، والشارع يشكل عليه أنه يلزمه أن يبقى ملك بلا مالك ولا يكون ذلك. وفي المسألة احتمال ثالث وهو الصدقة بالزائد لا بد أن يكون صحيحا عما غرم، وإن لم نوجبها نوجب الصدقة في أصل المال لانتقالها، وجه ذلك أنه كيف الزيادة تكون صدقة لانتقالها عن ملك المالك، انتقال البهيمة عن ملك المالك بأخذ العوض، مجرد ما يأخذ العوض من الفاعل انتقلت البهيمة، لأنه هذه عوض توجب المعاوضة حقيقة، هذه عوض توجب المعاوضة حقيقة، طبعا هذه المثال كلها مبنوية بناء على أن العوض يوجب المعاوضة، وإلا إذا كان بناء على أن العوض في مقابل الحيلولة لا ما يجب الانتقال، بناء على أنه العوض يوجب المعاوضة وانتقال ثمن ومثمن لانتقال البهيمة عن ملك المالك بأخذ العوض من الغارم من الفاعل، وعدم انتقال البهيمة إلى ملك الفاعل لم ينتقل، يبقى لا زال على ملك الفاعل، لماذا لم ينتقل؟ لعدم وجود سبب الانتقال، لم يكن هناك سبب انتقال شرعي، هذا العوض عوض حيلولة، شوف عوض الأول عوض معاوضة حقيقية لم يكن يعني كان انتقال، أما إذا كان عوض حيلولة لم يكن انتقال لا من قبل المالك ولا من قبل الفاعل، وعدم انتقال البهيمة إلى ملك الفاعل لعدم وجود سبب الانتقال، ورد ما غرم إليه كأنما إشكال مقدر، ورد ما غرم إليه لا يقتضي ملك الزيادة، يقال إذا أغرم لمن يرد أليس يرد على المالك؟ إلا الزيادة للمالك، يقول لا يستلزم ذلك ورد ما غرم إليه. يعني دليلين ويحتجه على شيء، فالدليل واحد يحتج عن أمرين يعني هذا ما يشكل عليه الشارع، انتظر. ورد ما غرم إليه دفع وهم حاصل الوهم أن بناء على دفع أخذ الثمن إلى الفاعل لا بد من دفع الزائد إليه أيضا، إذ كيف يمكن القول بوجوب دفع أخذ الثمن إليه وعدم دفع الزائد إليه؟ أصل الثمن يدفع أما الزائد لا يدفع، حاصل الدفع أن دفع أصل الثمن إلى الفاعل لا يقتضي ملكية الفاعل للزائد لعدم الملازمة بين الزائد وبين أصل الثمن، لعدم الملازمة بينهما، فرد الفاعل ما غرم إليه لا يقتضي ملك الزيادة، إذن سلبنا الزائد سلبناه عن الفاعل وعن المالك الأصلي، فيبقى لا للفاعل ولا للمالك، فيتعين الصدقة. فلا بد أن يعطى الزائد عنوان صدقة فتتعين الصدقة، ويدل على عدم ملكهما، على عدم ملكهما، عدم ملك البائع، عدم ملك الفاعل والمالك، يدل على عدم ملكهما عدم اعتبار إذنهما شرعا في البيع، إنما الشارع والحاكم الشرعي هو الذي يبيع هذه البهيمة. ويضعف هذا القول بوجوه، الوجه الأول باستلزام، يوجد الانتباه بحث لطيف، الوجه الأول باستلزام بقاء الملك بلا مالك، الآن لازم هذا الوجه أن يبقى الملك بلا مالك، لأنه لا الفاعل يملك الزيادة ولا المالك يملك الزيادة، يعني يبقى الملك بلا مالك، وذلك لا يجوز. ويضعف أولا باستلزامه بقاء الملك بلا مالك، وثانيا وإطالة عدم انتقاله بعد تحققه في الجملة. بعبارة أخرى توجد الانتباه، هذا بحث أصولي. الشبهة على قسمين، إما شبهة محصورة أو غير شبهة محصورة. في الشبهة المحصورة اتفق العلماء الأخباريون منهم والأصوليون على أنه يجب الاحتياط في الشبهة المحصورة، يجب الاحتياط، يعني لو شككنا بأن النجاسة وقعت في هذا الإناء أو في هذا الإناء يجب علينا أن نجتنب وجوبا، يجب علينا أن نحتاط ونجتنب عن الإناءين، لأن ارتكابهما يلزم المخالفة القطعية، فدفعا للمخالفة القطعية يقال بأنه يجب الاجتناب عنهما من باب الاحتياط، هذا أولا. وثانيا لو أردنا إجراء إصالة البراءة باعتبار ما يقابل إصالة الاحتياط إصالة البراءة، لو أردنا إجراء إصالة البراءة ليلزم التعارض بين الأصلين باعتبار نجلي إصالة البراءة في هذا الإناء، نقول الآن في هذا الإناء طهارة الإناء، لأن حتى تعلم بعينه، يعني علما تفصيليا، وهذا علم إجمالي غير منجز مثلا، فإذا نجري إصالة البراءة في هذا الإناء، وإصالة البراءة أيضا يجرى في ذلك الإناء، يلزم تعارض الإصالتين، إذا تعارضا تساقطا فلا مجال لإصالة البراءة، بل نرجع إلى وجوب الاحتياط عند الأخبار وعند الأصولي، وهذا مما لا شك فيه. ما نحن فيه يلزم أنه نرفع اليد عن وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة، يلزم أن نرفع اليد عن وجوب الاحتياط، لأنه الآن الملك لابد أن يدور بين أمرين كالنجاسة، كيف النجاسة إما في هذا الإناء وإما في هذا الإناء، الملكية ملكية البهيمة الموقوعة بين الفاعل وبين المالك الأصلي، فإذا أخرجنا الملكية عن الفاعل وعن المالك يلزم المخالفة القطعية بلا شك، يلزم أن نخالف إصالة الاحتياط القائلون الجمع قائل بوجوبة فيما نحن فيه. فدفعا لهذا الإشكال يقال على أنه إما أن يكون في ملك المالك الأصلي هذه البهيمة الموضوعة أو ملك الفاعل. نعم هناك القائل أخرج عن ملكية المالك بعد لا يملك على كل حال سواء كان نفس المالك أو غير نفسه، لا ما يخالف، مع ذلك يرجع إلى الصدقة، يرجع لهم إلى غيره، يعني إلى شخص آخر بإذن الحاكم. ويضعف أولا باستلزام بقاء الملك بلا مالك وهذا غير صحيح، وثانيا وإطالة عدم انتقاله، انتقال الملك بعد تحققه، بعد أنه تحقق الملك في الجملة، يعني الجملة يعني شبهة محصورة، يعني علم إجمالي، عندنا علم إجمالي، علم في الجملة على أنه الملك بين المالك وبين الفاعل، وإصالة عدم انتقاله بعد تحققه في الجملة، وإن لم يتعين، طبعا ملكية الفاعل لم يتعين، لأنه على كل حال الفاعل مقطوع اليد عن هذه البهيمة، لأنها تباع على كل حال، رغما على أن الفاعل تباع، لكن مع ذلك ينتقل إلى الفاعل، فإذا هنا ملكية في الجملة ثابتة، إما للفاعل وإما للمالك الأصلي. وثالثا وعدم استئذانهما، هذا الرد الدليل الذي قال ويدل على عدم ملكهما عدم اعتبار ابنهما في البيت، يقول لا يدل ذلك، لأنه عندنا موارد في الشرح لم يكن معدونين، مثلا لم يكن المالك مأذون لكن مع ذلك يجبر على البيع وعدم استئذانهما بحكم الشارع لا ينافي الملكية كما في كثير من الموارد من موارد المعاوضات الإجبارية كما في بيع أموال المفلس مثلا. المفلس على رفض العمالة لكن الشارع يجبره على ذلك، أو بيع المقاط مال المدين مثلا تقاطني أن يأخذ دينه من المدين، في هذه الحالة المقاط يمكنه أن يبيع مال المدين بحكم الحاكم الشرعي وتقع الملكية تقع المعاوضة. وعدم استئذانهما بحكم الشارع لا ينافي الملك كما في كثير من موارد المعاوضات الإجبارية، وعلى تقدير انتقالها انتقال البهيمة إلى الفاعل هذا فرع. انتهينا، انتهى الكلام الأول. فرع يا ترى في بيان تحديد زمن الانتقال بناء على أنه ينتقل إلى الفاعل، لأنه قلنا إما أن ينتقل إلى الفاعل أو يبقى على ملك المالك، بناء على أنه ينتقل إلى الفاعل متى ينتقل؟ وقع نزاع بين القوم، منهم من ذهب إلى أنه ينتقل بمجرد الفعل، بمجرد الإدخال ينتقل تنتقل البهيمة إلى الفاعل، ومنهم من قال تنتقل البهيمة بعد إعطاء العوض. يا ترى يترتب على هذا النزاع ثمرة وفائدة؟ نعم، تترتب فوائد على هذا النزاع وتأتينا. وعلى تقدير انتقالها إلى الفاعل ففي وقت الانتقال وجهان، أحدهما أنه في مجرد الفعل الشنيع والقبيح، لأن الفعل هو السبب التام والعلة التامة في الغرم، فيكون لأنه بمجرد الفعل يغرم الثمن، فيكون هو الناقل، يعني الفعل هو الناقل، والاعتبار قيمتها عنده باعتبار أنه تقيم البهيمة عند الفاعل بمجرد الفعل، لا بد أن يقيم القيمة ويغرم الثمن، ولاعتبار قيمة البهيمة عند الفاعل. والوجه الثاني كون وقت دفع العوض إنما الانتقال، كون الانتقال إنما يكون عند دفع العوض لا عند الفعل، كون الانتقال وقت دفع العوض ليتحقق به، لأنه عندما يدفع العوض تتحقق المعاوضة الإجبارية الشرعية، تظهر الفائدة والثمرة في النزاع فيما لو تلفت قبل دفع العوض. يا ترى يتلف من مال الفاعل أو من مالك الأصلي؟ فعل الفعل الأول يكون من مال الفاعل، لأنه بمجرد الفعل ينتقل إلى تلف من ماله، وأما على القول الثاني يكون من مال المالك. هذه الفائدة الأولى، وتظهر الثمرة أيضا فيما جني عليها قبل إعطاء العوض. قبل العوض لو جني على البهيمة فلمن يكون الأرش؟ فالآرش للفاعل بناء على القول الأول، لأنه بمجرد الفعل حصل الانتقال، وللمالك الآرش وهو تفاوت القيمة بين الصحيح والمعيب، وللمالك على القول الثاني فرع. وأما مؤونتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع، المؤونة والمصاريف على من تكون؟ على البائع أو على يعني على المالك الأصلي أو على الفاعل؟ يقول بعد دفع العوض إلى زمان البيع، ربما يطول أسبوع مثلا، إلى زمان البيع المؤونة لها وعليها إنما يكون للفاعل. لها وعليها يعني نتائجها، مثلا إذا كان عندها النماء يكون للفاعل، وكذلك إذا ولد غرر مثلا أكل أو ما شابه ذلك تحتاج كل لازم يعطي الفاعل. وأما مؤونتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع في غير البلد وأرشها ونماؤها فللفاعل على كل حال، إن قلنا بالملكية بدفع العوض، وكذا تلفها قبل البيع. إذا تلفت مثلا قبل البيع فإنه يكون على الفاعل على كل حال من الأحوال. أما ما جاء في عبارة المصنف حيث قال لو وطأ البالغ العاقل، احترز بالبالغ العاقل عن الطفل والمجنون، لماذا؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.